بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط 13. السنة 9 سرية، في ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في 100 راكب و50 فارسا لهدم الفلس صنم لطي، فسار إليه وهدمه وأحرقه، ولما حارب عباده هزمهم واستاق نعمهم وشاءهم وسبيهم، وكان فيه سفانة بنت حاتم طي. ولما رجع علي إلى المدينة طلب السفانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن عليها فأجابها، لأنه كان من سنته أن يكرم الكرام، فدعت له، وكان من دعائها شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه. وكانت هذه المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام أخيها عدي بن حاتم الطائي، الذي كان فر إلى الشام عندما رأى الرايات الإسلامية قاصدة بلاده. وكان من حديث مجيئه أن أخته توجهت إليه بالشام وأخبرته بما عملت به من الكرم، فقال لها: ما ترين في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فأنت أنت. قال: والله هذا هو الرأي. إذن كانت سبب مباركا على أخيها. وفود عدي بن حاتم، فخرج حتى جاء المدينة ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم. فأخذه إلى بيته، وبينما هما يمشيان إذ لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقال عدي: والله ما هو بملك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من جلد محشوة ليفا، فقدمها إلى عدي وقال: اجلس على هذه. فقال: بل أنت تجلس عليها. فامتنع عليه الصلاة والسلام وأعطاها له، وجلس هو على الأرض. ثم قال: يا عدي، أسلم تسلم؟ قالها ثلاثا. فقال عدي: إني على دين. وكان نصرانيا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك. فقال عدي: أأنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ثم عدد له أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب وليست من دين المسيح في شيء، كأخذه المرباع هو ربع الغنائم. ثم قال: يا عدي، إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قدرة لهم، وقد رمتهم العرب مع حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، أتعرف الحيرة؟ قال: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالله ليتمن هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم، وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل قد فتحت عليهم. فأسلم عدي رضي الله عنه وعاش حتى رأى كل ذلك. رضي الله. آية من آيات الله عز وجل. نعم، نقرأ غزوة تبوك. غزوة تبوك. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم جمعت الجموع تريد غزوه في بلاده، وكان ذلك في زمن عسرة الناس وجدب البلاد وشدة الحر حين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتجهز، وكان قل ما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها ليعمي الأخبار على العدو إلا في هذه الغزوة، فإنه أخبر بمقصده لبعد الشقة ولشدة العدو ليأخذ الناس عدتهم لذلك، وبعث إلى مكة وقبائل الأعراب يستنفرهم لذلك، وحث الموسرين على تجهيز المعسرين، فأنفق عثمان بن عفان 10,000 دينار وأعطى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها و50 فرسا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. وجاد أبو بكر بكل ماله وهو 4,000 درهم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاد عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاد عبد الرحمن بن عوف 100 أوقية، وجاد العباس وطلحة بمال كثير، وتصدق عاصم بن عدي 70 وسقا من تمر، وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن. في هذا الكلام الذي سمعت فيه عدة أمور، أولها بيان السبب غزوة تبوك، لماذا غزى النبي عليه الصلاة والسلام تبوك؟ السبب أن الروم جمعت الجموع تريد غزوه في بلاده، فأحب أن يسابقهم عليه الصلاة والسلام ويمنع سيرهم إليه. أيضا تبين في هذه القطعة التي قرأنا الظرف الزمني لهذه الغزوة، وأنه وافق شدة الحر وطيب الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وهذا من تمام الابتلاء، من تمام الابتلاء أن تشق الطاعة وأن يكون الباعث لها ضعيفا، لكن الأجر على قدر النصر. قال: فأمر عليه الصلاة والسلام بالتجهز، وكان قل ما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لا يبين وجهته الصحيحة في الغزو. لماذا؟ حتى يعمي أخباره، فإذا أراد أن يغزو شمالا تجد مثلا يسأل في النواحي الجنوبية وطرقها ومياهها، والذي يسمعه ماذا يظن؟ أنه يريد الجنوب، وكذلك العكس. إلا في هذه الغزوة فإنه أخبر أصحابه بوجهته، قال: لبعد الشقة ولشدة العدو، وهذا من سياساته عليه الصلاة والسلام، فترجح في نظره أن أخبارهم أحسن حتى يستعدوا العدة الكافية. قال: وبعث إلى مكة وقبائل العرب يستنفرهم لذلك، وحث الموسرين على تجهيز المعسرين، فسابق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم بعضا، فأنفق عثمان 10,000 دينار وأعطى 300 بعير بأحلاسها وأقتابها و50 فرسا، هذا شيء كثير، لكن رضي الله تعالى عنه موفق في الإنفاق في مواطن العسرة. أما أبو بكر فدفع 4,000 درهم وهي كل ما يملك رضي الله تعالى عنه. عمر أتى بنصف ماله، عبد الرحمن بن عوف 100 أوقية، العباس وطلحة بمال كثير، عاصم بن عدي 70 وسقا من تمر. الوسق مر عليك في الزكاة كم يساوي من صاع؟ يساوي 60 صاعا، فهو عدد كثير. قال: وأرسلت النساء بكل ما يقدرون عليه من حليهن، رضي الله عنهم أجمعين. وجاءه صلى الله عليه وسلم 7 أنفس من فقراء الصحابة يطلبون إليه أن يحملهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فجهز عثمان 3 منهم، وجهز العباس 2، وجهز يامين بن عمرو 2. ولما اجتمع الرجال خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 30,000، وولى على المدينة محمد بن مسلمة وعلى أهله علي بن أبي طالب، وتخلف كثير من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أبي، وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جهد الحال والحر والبلد البعيد، أيحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب؟ والله لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. واجتمع جماعة منهم فقالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يريدون من الإرجاف، فبلغه ذلك فأرسل إليهم عمار بن ياسر يسألهم عما قالوا، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. وجاء إليه جماعة منهم الجد بن قيس يعتذرون عن الخروج، فقالوا يا رسول الله إذن لنا ولا تفتنا، لأننا لا نأمن من نساء بني الأصفر. وجاء إليه المعذرون من الأعراب وهم أصحاب الأعذار من ضعف أو قلة ليؤذن لهم فأذن لهم، وكذلك استأذن كثير من المنافقين فأذن لهم. وقد عتب الله عليه في ذلك الإذن بقوله في سورة براءة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال في حقهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم كذبهم الله في عذرهم فقال: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثم لكي لا يأس المسلمون على قعود المنافقين عنهم قال جل ذكره: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. إذن هذه حال المنافقين قبحهم الله. في أول أمر يخذلون ويتولى التخذيل رئيسهم عبد الله بن أبي، وهذه حال المنافقين من قديم الزمان، وكذلك حال المتشبهين بهم أنهم يخذلون المسلمين عن كل خير ويرجفون فيهم، وهم على كل حال لم يبذلوا شيئا في الأول حتى يبذلوا في الأخير، لكن هذه فرصة لهم، فصاروا يشيعون بين المسلمين أن بني الأصفر لا قبل لكم بهم، إلى غير ذلك من الكلام الذي سمعته عن عبد الله بن أبي بن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستأذنه المنافقون فيأذن لهم حتى عتب الله سبحانه وتعالى عليه وقال: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل هذا على أنه ينبغي للإمام أن يتريث في المعتذرين الكثيرين، لأن هذا مدعاة لا يتتابع الناس بالاعتذار، فالحكمة تقتضي أن يتريث حتى يتبين الذين صدقوا ويتبين الكاذبون. ثم بين حالهم عز وجل، قال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. والمتردد لا ترجو منه خيرا، لأن ما عنده عزم ولا عنده تصميم فهو متردد. ثم قال: ثم كذبهم الله في عذرهم ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. هذا من أبلغ التكذيب لهم، لو كانوا صادقين في إرادتهم الخروج أين استعدادهم؟ المستعد والذي يريد الخير يبذل ويري من نفسه شيئا، أما هؤلاء يترددون إلى بيوتهم ويغدون وليس عندهم أدنى استعداد. أخذ من هذه الآية فائدة نفيسة، وهي الاستدلال بالقرائن. الاستدلال بالقرائن، أين القرائن؟ القرائن الاستعداد. فهنا لو أرادوا الخروج لو عدوا له عدة، فاستدل بالقرينة وهي عدم استعدادهم على أنهم كاذبون في خروجهم. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. إذن لله عز وجل حكمة في أن لا يخرجوا. وقول ولكن كره الله انبعاثهم، كيف كره الله انبعاثهم مع أن انبعاثهم إلى غزو وإلى جهاد؟ فكيف كره الله ذلك؟ يقال فيه ما تعرفونه، أنها كراهة شرعية أو قدرية؟ قدرية. أما الخروج للقتال فهو محبوب لله عز وجل، يريده من عباده، ولكن لحكمة سبقت كان خروجهم هو المقدر عليهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثم قال تعالى: ثم لكي لا يأسى المسلمون على قعود المنافقين، قال جل ذكره: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني خروجهم مضرة عليكم. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا، يعني باطلا وضعفا. ولا أوضعوا خلالكم، قال بالنميمة، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم سماعون لهم منهم أو من الصحابة؟ قولان في الآية، فقد قيل فيكم سماعون لهم من الصحابة الذين يتأثرون بهم يصدقونهم، وقيل وفيكم سماعون لهم يعني من المنافقين الذين يتسمعون الكلام وينقلونه بمنزلة العيون لهؤلاء الأسياد، ولا محتملة، والله عليم بالظالمين. إذن هذه حالهم، وهذا ما سجله الله تعالى في إنكاره عز وجل عليهم. نعم. وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إسلامهم، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة. ولما خلف صلى الله عليه وسلم عليا قال المنافقون: قد استثقله فتركه. فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ما سمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ثم سار صلى الله عليه وسلم بالجيش وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر الصديق. وفي إعطاء اللواء لأبي بكر آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتخليف علي على أهل البيت حكمة لطيفة يفهمها القارئ. وفرق عليه الصلاة والسلام الرايات، فأعطى الزبير راية المهاجرين، وأسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن المنذر راية الخزرج. نعم، هذا في تتمة غزوة تبوك. قال: تخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إسلامهم. وقد سبق أنه تخلف كثير من المنافقين، سبق الكلام في هذا، ولكن هنا تخلف جماعة من المسلمين، ما أعذارهم؟ ليس لهم عذر، ليس لهم عذر، لكنهم رضي الله تعالى توانوا وتأخروا حتى تفارط الغزو ولم يمكنهم الاستدراك. قال: منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. وهؤلاء الثلاثة قصة مشهورة وسوف تأتي مفصلة في كلام المؤلف. كذاك أبو خيثمة أيضا ستأتي قصته رضي الله تعالى عنه. إنما هؤلاء تخلفوا من غير عذر. قال المؤلف: ولما خلف صلى الله عليه وسلم عليا قال المنافقون: قد استثقله فتركه. هذه عادتهم، عادة المنافقين، أنهم يستغلون الأمور لصالحهم ويشوشون على المسلمين ويلمزونهم. فقالوا إن عليا قد خلف لأنه استثقله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يريده معه في الغزو فتركه. قال: فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى له ما سمع حتى يطيب خاطره، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يرضى أو لا يرضى؟ يرضى. والمناسبة واضحة، لأن هارون عليه السلام خلفه موسى في أهله وخلفني في أهلي، فالمناسبة واضحة. ولا شك أن علي يرضى أن يكون بمنزلة نبي خلف نبيا. قال: ولما سار الجيش وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر، قال المؤلف: وفي إعطاء اللواء لأبي بكر آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتخليف علي على أهل البيت حكمة لطيفة يفهمها القارئ. ما الحكمة اللطيفة؟ التنبيه والإشارة إلى أن الخليفة من بعده من هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن استخلفه أو أعطاه الراية على الجيش الذي فيه المسلمون، وخلف علي على أهل بيته، في هذا إشارة أيضا إلى أنه ينظر فيهم ويكون ناظرا وليا عليهم من بعده عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك ففيه من وجه آخر أنه ليس محلا للخلافة رضي الله تعالى عنه، ليس محلا لها خلافا لمن أخذ هذه القصة على المعنى المقلوب وقال فيها إشارة إلى أنه أحق بالخلافة من غيره، فليس كذلك. فإذا دققنا في الموضوع وجدنا أنها تدل على أنه ليس أهلا لها بخلاف قولهم حينما قالوا أنه أهل لها. قال المؤلف: وفرق عليه الصلاة والسلام الرايات، فأعطى الزبير وأسيد والحباب. نعم. ولما مر الجيش بالحجر وهي ديار ثمود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، ليشعر قلوبهم رهبة الله. وكان مستعملا على حرس الجيش عباد بن بشر، وكان أبو بكر يصلي بالجيش. ولما وصلوا إلى تبوك وكانت أرضا لا عمارية فيها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا مليء بساتين وقد كان. نعم. في هذه القطعة من هديه عليه الصلاة والسلام قال: لما مر جيش بالحجر وهي ديار ثمود، وهي الآن تسمى بمدائن صالح. هذه لما مر بها قال: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون، فينهى عن دخول ديار الذين ظلموا. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه ينهى عن دخول ديار المعذبين. قال: إلا أن تكونوا باكين. أما أن تدخلوا على غير هذا الصفة، تدخلون معجبين بآثارهم وتأملين لقوتهم، أو تدخلون كما يدخل بعض الناس بالضحكات وعدم المبالاة وبالنكت وبالتصوير، وربما يدخلون بصفة لا ترضي الله عز وجل، يدخلون بنسائهم متبرجات، كل هذا لا يجوز، ويدل على قسوة القلوب بل على موتها. إذن هذا هديه في ديار المعذبين، أن لا تدخل إلا وهم باكون. فإن قال إنسان: أخشى أن لا أبكي، فماذا يقال له؟ لا تدخل، لا تدخل لها، لك برسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حين مر وتجاوزها بسرعة. قال: وكان مستعملا على حرس الجيش عباد بن بشر، إلى قوله: يوشك إن طارت بك حياة أن ترى ما هاهنا مليء بساتين. قال المؤلف: وقد كان. والمؤلف يقول في وقته، وهي إلى الآن تبوك وما جاورها تحولت إلى بساتين، فيها مزارع كبيرة، الآن بعض الفواكه اللي هنا تأتي من هناك. نعم. ولما استراح الجيش لحقه أبو خيثمة، وكان من خبر مجيئه أن دخل على أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في بستان، قد رشت كل منهما عريشتها وبردت فيها ماء وهيأت طعاما، وكان يوما شديد الحر. فلما نظر ذلك قال: يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ معنى النصف بالعدل والإنصاف. ثم قال: والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئا لي زادا. ففعلتا. ثم ركب بعيره وأخذ سيفه ورمحه وخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادفه حين نزل بتبوك. إذن هذا قصة أبي خيثمة رضي الله عنه، يعني العريش المبرد والماء المجهز والطعام، كان هذا سببا في تذكيره، ليس في غفلته، استيقظ لحاله وقال: ما هذا بالنصف؟ ثم ذهب رضي الله تعالى عنه لاحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم أدركهم. وقصته مشهورة، لما أقبل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كن أبا خيثمة. فكان كذلك دعاء هذا، مثل: اللهم اجعله أبا خيثمة. نعم. وفود صاحب أيلة. هذا ولم ير صلى الله عليه وسلم بتبوك جيشا كما كان قد سمع، فأقام هناك أياما. جاءه في أثنائها يوحنا صاحب أيلة، وصحبته أهل جرباء وأهل أذرح وأهل ميناء، فصالح يوحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية ولم يسلم، وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا هذه صورته. واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا وأهل أيلة، سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يجوز ماله دون نفسه، وإنه لطيبة لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. هنا يقول سفنهم وسياراتهم، ما معنى سياراتهم؟ الإبل، الإبل في البحر. إذن سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، القوافل يعني، والتي تسير في البر. وجاءت سيارة، ما معناها؟ القافلة. نعم. كتاب أهل أذرح وجرباء. وكتب لأهل أذرح وجرباء كتابا صورته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح وجرباء، إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وإن عليهم 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين. وصالح أهل ميناء على ربع ثمارها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو أبعد منها من ديار الشام، فقال له عمر: إن كنت أمرت بالسير فسر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت أمرت بالسير لم أستشر. فقال: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الإسلام، وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك، فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله أمرا. فتبع عليه الصلاة والسلام مشورته وأمر بالقفول، فرجع الجيش إلى المدينة. إذا ما كان لك قتال. نعم. مسجد الضرار. ولما كان على مقربة منها بلغه خبر مسجد الضرار، وهو مسجد أسسه جماعة من المنافقين معارضة لمسجد قباء ليفرقوا جماعة المسلمين. وجاء جماعة منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يصلي لهم فيه، فسألهم عن سبب بنائه، فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. فأمر عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه لينطلقوا إليه ويهدموه، ففعلوا هذا. ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة جاءه جماعات من الذين تخلفوا يعتذرون كذبا، فقبل منهم عليه الصلاة والسلام علانيتهم ووكل ضمائرهم إلى الله واستغفر لهم. نعم. مسجد الضرار قد سبق شيء من خبره، وأنهم قد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستعد الخروج إلى تبوك، تذكرون هذا، واعتذر إليهم بأنه مشغول في الاستعداد للغزو، لكن إذا رجع من الغزوة يعني يكون أمر. فلما رجع من الغزوة جاءه الخبر أن هذا المسجد على اسمه مسجد ضرار، أريد به مضارة مسجد قباء، وقد سبق أن المنافقين بنوه للمسمى بأبي عامر الراهب الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الفاسق، أبو عامر الفاسق، وأرادوا من بنائه أنه إذا جاء هذا الرجل يجتمع مع أسيادهم ويتداولون وينظرون في أمرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل فضحهم وبين أن هذا المسجد بني لمقاصد كلها سيئة، ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذه مقاصدهم. أيضا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، لكنه حلف بالكذب. فبين الله تعالى أمره لنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يهدم وأيضا أن يحرق، تنكيلا بهم وأيضا ردعا لأمثالهم الذين يريدون مضارة الشرع سواء في مسجد أو في غيره. إذن كل من عمل عملا يريد به مزاحمة العمل الخيري ومصالح المسلمين فله نصيب من التوبيخ الذي ذكره الله تعالى في المسجد الضرار. ولذلك بعضهم يسمي الأدب الذي أنشئ لمضارة المسلمين والكيد لهم يسمون هذا بثقافة الضرار، وألفوا كتابا في هذا بهذا العنوان ثقافة الضرار، لأن هذه الثقافة ما أريد بها نصرة الحق، إنما أريد بها مزاحمة المفاهيم الإسلامية والشرع، فهي قريبة وشبيهة بالمسجد الذي بناه المنافقون. هنا حديث الثلاثة الذين خلفوا، وجاءه كعب بن مالك الخزرجي ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الأوسيان مقرين بذنوبهم، فلما دخل عليه كعب تبسم تبسم الغضب وقال: ما خلفك؟ فقال: يا رسول الله، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أوتيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط علي فيه، ولئن حدثتك حديث صدق تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي من عذر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وقال صاحباه مثل قوله. فقال لهما عليه الصلاة والسلام كما قال لكعب، ونهى المسلمين عن كلامهم، فاجتنبهم الناس وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، واستأذنت زوج هلال بن أمية في خدمة زوجها لأنه شيخ ضائع ليس له خادم، فأذن لها، ولم يزالوا كذلك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم، فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام من يبشرهم بهذه النعمة الكبرى، فتلقاهم الناس أفواجا أفواجا يهنئونهم بتوبة الله. فلما دخل كعب المسجد تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، فقال: أبشر يا كعب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أمك. فقال: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك لهو خير لك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآيات التي فيها توبته هو وصاحباه في سورة براءة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. الآية الكريمة تصور شدة الحرج الذي لحق هؤلاء الثلاثة. الله تعالى يقول: حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وهذا شيء عظيم. الأرض جرم لا يتغير، هكذا خلقه الله تعالى، ولكن المبتلى والمصاب تضيق عليه حتى يرى أن مسالكها لا تكاد تمرره من ضيقها. ثم بعد ذلك ضاقت عليهم أنفسهم، وهذه لا تقل عن الأولى أو لعلها أشد منها. ضاقت عليهم أنفسهم يعني ملوا أنفسهم وزهقوا منها، لأن لا أحد يكلمهم ولا أحد يؤانسهم، وهم أيضا مشفقون من نهايتهم، لا يدرون ما يقضي الله تعالى بهم. قال: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا ومع الامتحان ظنوا تيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فأين يذهبون؟ لا مفر من الله عز وجل. حينئذ كافأهم الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم وفقهم وأرشدهم إلى التوبة الصحيحة ليتوبوا، يعني ليقدموا التوبة لله عز وجل، إن الله هو التواب الرحيم. لما تاب الله عليهم وأنزل فيهم الآيات التي كانت تمجيدا لصدقهم، ودعا الله تعالى عموم المؤمنين للتأسي بهم، قال كعب: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. دل هذا على أنه من السنة أن الإنسان إذا من الله تعالى عليه بنعمة، وأعظم نعمة النعمة الدينية، فمن من الله تعالى عليه بنعمة من السنة ومن تمام نعمة الله عليك أنك تعمل عملا صالحا، إما من صدقة كما فعله كعب، أو من صلاة، أو من صيام، أو ما أشبه ذلك. هذا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، أن يحدثوا للنعمة طاعة شكرا لله عز وجل. وليس من هديهم أن يجعلوا طاعتهم مقدمة على سبيل الشرط: إن حصل لي كذا فأصوم، إن حصل لي كذا فأتصدق، ليس من هديهم هذا، بل هديهم أن النعمة تقابل بالشكر الذي يكون بعدها، لأن إذا كانت كذلك تكون شكرا، أما إذا كانت قبل ذلك على جهة النذر فإن تكون مشارطة، وفيها أيضا يعني إحراج الإنسان في كثير من الأحيان، حيث يلزم نفسه بشيء يعجز عنه بعدما تحصل له النعمة التي يريدها. هنا وفود ثقيف، وعقب مقدمه عليه الصلاة والسلام من تبوك وفد عليه وفد ثقيف، وكان من خبرهم أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاصرتهم تبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام، فقال له: إنهم قاتلوك. فقال: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم. فخرج إلى قومه يرجو منهم طاعته لمرتبته فيهم، لأنه كان فيهم محببا مطاعا. فلما جاء الطائف وأظهر لهم ما جاء به رموه بالنبل فقتلوه. وبعد شهر من مقتله ائتمروا فيما بينهم، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، فأجمعوا أمرهم على أن يرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم يكلمه، وطلبوا من عبد ياليل بن عمرو أن يكون ذلك الرجل، فأبى وقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه 5 من أشرافهم، فخرجوا متوجهين إلى المدينة، ولما قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا، وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون في رحالهم أصغرهم سنا، عثمان بن أبي العاص، فكان إذا رجعوا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واستقرأه القرآن، وإذا رآه نائما استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئا كثيرا من القرآن، وهو يكتم ذلك عن أصحابه. ثم أسلم القوم وطلبوا أن يعين لهم من يأمهم، فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رآه من حرصه على الإسلام وقراءة القرآن وتعلم الدين. هذا خبر وفود ثقيف. في الأول تصدع عروة بن مسعود الثقفي أنه سوف يذهب إلى قومه وأنه سوف يدعوهم إلى الإسلام، وكان قد اعتمد على أنه محبوب عندهم، قال: وأنا أحب إليه من أبكارهم، لكنهم رفضوه رضي الله تعالى عنه، قال: رموه بالنبل فقتلوه، لأنهم لم يقبلوا الدعوة. ثم لما ارتاعوا من عند أنفسهم أن يبعثوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طلبوا من عبد ياليل ابن عمرو، هكذا تقرأ عبد ياليل ابن عمرو، أن يكون ذلك الرجل، فأبى، قال: حتى ترسلوا معي رجالا. وهذا من حنكته واحتياطه لنفسه، لأنه لا يأمن قومه، وربما لو ذهب ورجع يقتلونه كما قتلوا عروة، لكن إذا ذهب معه رجال فإن هذا حصن له. فبعثوا معه 5 من أشرافهم فخرجوا متوجهين، فضرب لهم النبي عليه الصلاة والسلام قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. فيؤخذ من هذا فائدة مهمة، وهي جواز إنزال الكافر في المسجد ليستفيد، ليسمعوا القرآن ويروا المصلين. فإذا كان كذلك، إذا كان هذا هو الغرض، وهذا الغرض لنفسه أو لنا، يعني هل هو المستفيد أو نحن هو المستفيد، إذن إنزال الكافر في المسجد لمصلحتنا نحن يكون مثله أو أولى منه، أيضا يكون أولى منه. بمعنى لو أننا أنزلنا الكافر في المسجد ليبني لنا شيء في المسجد أو ليركب لنا شيء في المسجد، فهذا لا حرج فيه، لأن هذا لمصلحتنا وهو أيضا مقيد بالمصلحة. طيب، على هذا يزاح الإشكال في الذين يأتون من العمال الكافرين ليفطروا مع المفطرين في رمضان، فإنه كما سمعتم يندس بين الصائمين غير صائمين من العمال ليطعموا من هذا الطعام الذي هيأه المحسنون ويشبعون من هذا الطعام وهم كفار، فهل ينقب عنهم ويطردون من بين الصائمين أو يسكت عنهم؟ يسكت عنهم، ولا تدري، ربما يتأثرون، وربما أيضا يسمعون خيرا إن كان فيه دعوة، وربما يسمعون الصلاة والقرآن. فعلى كل حال تشديد بعض الناس في هذا ومراقبته من ينصرف على الطعام ولا يصلي حتى يمنعه من الغد ألا يأتي، نقول لا، ليس لهذا داعي، بل دعه اللهم إلا إذا كثروا وزاحموا المسلمين الصائمين، فهؤلاء يمنعون لمزاحمتهم. لكن إذا جاء واحد أو اثنان أو ثلاثة ليطعموا فلا حرج إن شاء الله. وفي القصة هذه من مناقب عثمان بن أبي العاص ما هو واضح، لأنه كان حريصا على نفع نفسه، فكان يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ منه، فإذا وجده نائما استقرأ أبا بكر، وبالتالي صار هو الإمام الذي يؤم قومه. نعم. كتاب أهل الطائف. ثم كتب لهم كتابا من جملته: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين: إن عظاه وج وصيده حرام، لا يعضد شجره، ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤجل هدم صنمهم شهرا حتى يدخل الإسلام في قلوب القوم ولا يرتاع السفهاء من النساء من هدمه، فرضي بذلك عليه الصلاة والسلام. ولما خرجوا من عنده قال لهم رئيسهم: أنا أعلمكم بثقيف، اكتموا عنهم إسلامكم وخوفوهم الحرب والقتال، وأخبروهم أن محمدا طلب أمورا عظيمة أبيناها عليه، سألنا أن نهدم الطاغية وأن نترك الزنا وشرب الخمر والربا. فلما حلوا بلادهم جاءتهم ثقيف، فقال الوفد: جئنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف ودان الناس له، فعرض علينا أمورا شديدة وذكروا ما تقدم، فقالوا: والله لا نطيعه أبدا. فقالوا لهم: أصلحوا سلاحكم ورموا حصنكم واستعدوا للقتال. فأجابوا واستمروا على ذلك يومين أو ثلاثة، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فقالوا: والله ما لنا بحربه من طاقة، ارجعوا إليه وأعطوه ما سأل. فقال الوفد: قد قاضيناه وأسلمناه. فقالوا: لما كتمتم علينا ذلك؟ قالوا: حتى تذهب عنكم نخوة الشيطان فأسلموا. نعم، هذا الكلام أولا لما قال كتاب أهل الطائف، ثم ذكر الكتاب المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين: إن عظاه وج وصيده حرام، لا يعضد شجره، إذ علم من هذا أن وج وهو واد من أودية الطائف أن له حرما، له حرم لا يعضد العظاه التي فيه يعني الشوك ولا الصيد، فعلى هذا يعد من أماكن الحرم، شأنه شأن مكة والمدينة. ولكن لتعلم أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنما ورد أن وادي وج له حرم كما هي الحال في مكة والمدينة أن هذا ضعيف، ولم يثبت حرم إلا للحرمين مكة والمدينة، على خلاف في التفاصيل بين حرم المدينة وحرم مكة. فعلى هذا يستدرك على المؤلف نقله هذا الكلام من غير تعقيب. ثم ذكر أيضا من أخبارهم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤجل هدم صنمهم شهرا، قال حتى يدخل الإسلام في قلوب القوم، فوافقهم أم لم يوافقهم؟ وافقهم، قال فرضي بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا غير صحيح، بل المحفوظ أنه لم يوافقهم عليه الصلاة والسلام، وليس بحاجة إلى أن يؤجلهم شهرا، لأن الدين عزيز والإسلام في قوة الآن، وكونهم لا يرتاع السفهاء هو يريد أنهم أن يوقفهم على حقيقة هذا الصنم وأنه لا يضر ولا ينفع، فينقلب روعهم إلى استهانة بهذا الصنم الذي كانوا يعبدونه. قال ولما خرجوا من عنده قال لهم رئيسهم أنا أعلمكم بثقيف، ثم ذكر القصة التي سمعتموها. وهذه القصة صحت فهي تدل على حنكته وحسن تصرفه، ولعلها مفهومة ما صنع بقومه لما جاءهم، قال إننا وجدنا رجلا فظا غليظا قد ظهر بالسيف فعرض علينا أمورا شديدة فأخذتهم النخوة، وقال لا بد من قتاله، فقال استعدوا له، استعدوا له، أصلحوا سلاحكم ورموا حصنكم، معنى قوله رموا يعني كما نقول رمموا حصنكم، تفقدوه، إن كان في ثغور إن كان في مداخل أغلقوها واستعدوا للقتال. قال واستمروا على ذلك يومين أو ثلاثة، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم فقالوا والله ما لنا بحربه من طاقة، عدلوا من عند أنفسهم. لما عدلوا من عند أنفسهم بيّنوا لهم الحقيقة وأنهم أرادوا أن تذهب عنهم نخوة الشيطان، قال فأسلموا. نعم. هدم اللات. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام ثقيف أرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة الثقفي لهدم اللات صنم ثقيف بالطائف، فتوجهوا وهدموه حتى سووه بالأرض. الحمد لله. إذا هدمه أبو سفيان والمغيرة، ذكر في الحاشية تعليقا جيدا وقد مر علينا في السيرة في الكتاب السابق، من عند التعليق أراد المغيرة أن يضحك أصحابه فقال والله لا أضحكنكم من ثقيف، فضرب الصنم بالفاس ثم سقط يركض. من هذا؟ المغيرة. فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة، قتلته الربة، يعني أن اللات هذه هي التي جعلته يركض خائفا. قال وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا والله لا تستطاع، فوثب المغيرة وقال قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي حجارة ومدر، ثم شرع يهدمها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم. إذن هو يمثل عليهم الآن، يمثل عليهم ليبين لهم ضلالهم. واضح القصة؟ طيب. حج أبي بكر. وفي أخريات ذي القعدة أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج بالناس، فخرج في 300 رجل من المدينة ومعه الهدي 20 بدنة أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق أبو بكر 5 بدنات. ولما سافر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سورة براءة، فأرسل بها عليا ليبلغها الناس في يوم الحج الأكبر، وقال لا يبلغ عني إلا رجل مني، فلحق أبا بكر في الطريق فقال الصديق هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ قال لا، ولكن بعثني أقرأ أو أتلو براءة على الناس، فلما اجتمعوا بمنى يوم النحر قرأ عليهم علي 13 آية من أول سورة براءة تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين الذين لم يوفوا عهودهم وإمهالهم 4 أشهر يسيحون فيها في الأرض كيف شاءوا، وإتمام عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين ولم يغدروا بهم إلى مدتهم، ثم نادى: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان علي يصلي في هذا السفر وراء أبي بكر رضي الله عنهما. نعم، هذا خبر حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي متقدمة على حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قدمه في الحج كما علم من السياق حتى يبلغ الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، لتكون حجة النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ليس فيه مشرك. ثم ذكر من أخبار هذه الحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا، قال بأوائل سورة براءة 13 آية، ليقرأها على الناس في يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو أي يوم؟ يوم النحر، اليوم 10. فأمره أن يقرأ عليهم أول سورة براءة، لأن فيها براءة الله عز وجل ورسوله من المشركين، وفيها أيضا نبذ العهود التي بينهم وبين المشركين، على تفصيل في ذلك، على تفصيل فيها من له عهد مطلق، من له عهد إلى مدة، على تفصيل مذكور في غير هذا المقام. قال: فأرسل علي ليبلغ الناس، وقال: لا يبلغني إلا رجل مني. فلحق أبا بكر فقال: هل استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج؟ يعني هل جعلك أنت العامل على الحج والأمير؟ ماذا قال علي؟ قال: لا، ولكن بعثني أقرأ أو أتلو براءة. فدل هذا على الرد على الذين يزعمون أن عليا أتى أميرا على الحج في تلك السنة، وأن أبا بكر قد عزله النبي عليه الصلاة والسلام. ومرادهم بهذا يتوصلوا إلى أن علي رضي الله تعالى عنه هو حق بالخلافة من أبي بكر، لأن أبا بكر عزل وعين علي مكانه، ولكن هذا غير صحيح، يرده كلام علي رضي الله تعالى عنه كما سمعت. أيضا أيد المؤلف في آخر الكلام قال: وكان علي يصلي في هذا السفر وراء أبي بكر، ليؤكد لك أن القضية قضية خاصة، أتى ليبلغ الآيات وليقرأها على الناس، أما إمارة الحج فإنها باقية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وفاة ابن أبي. وفي ذي القعدة مات عبد الله بن أبي، وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لم يطل مثلها، وشيع جنازته حتى وقف على قبره، وإنما فعل ذلك تطيبا لقلب ولده عبد الله بن عبد الله. عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي، وأبوه رأس المنافقين. نعم. وتأليفا لقلوب الخزرج لمكانة عبد الله بن أبي فيهم، وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين بعد هذا اليوم لما رأوه من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد نهى الله رسوله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين، فقال جل شأنه في سورة براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم، إذن هذه نهاية عبد الله بن أبي بن سلول، أنه مات في هذه السنة، يقول في ذي القعدة، في السنة كم؟ 9 من الهجرة. وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم ينهى عن الصلاة عليه، وفي الصلاة عليه مصالح عد المؤلف بعضها، أن في هذا تطيبا لقلب ولده عبد الله بن عبد الله، وتأليفا لقلوب الخزرج، وأيضا حصل كما قال نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين، لأنهم لما رأوا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي مع سوء معاملة عبد الله بن أبي قبل ذلك وتربصه بالدعوة وبالصحابة، لكن لم تقابل إساءته بالإساءة بل قوبلت بالإحسان للمصالح، فرجع على حد ذكر المؤلف من رجع. لكن بعد ذلك بين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصلي على هؤلاء وأمثالهم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان الفعل الأول اجتهادا بين حكمه في الآية التي سمعت. نعم. وفاة أم كلثوم. وفي هذه السنة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج عثمان رضي الله عنهما. رضي الله عنهما. هذه أم كلثوم الزوجة الثانية والأولى الثانية. الأولى ما اسمها؟ رقية رضي الله تعالى عنها، وتوفيت قبل أختها بكثير. توفيت في أي غزوة؟ في غزوة بدر، ثم لحقته أختها في السنة التاسعة. نعم. السنة العاشرة سرية في ربيع الآخر أرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد في جمع لبني عبد المدان بنجران من أرض اليمن، وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام 3 مرات، فإن أبوا قاتلهم. فلما قدم إليهم بعث الركبان في كل وجه يدعون إلى الإسلام ويقولون أسلموا تسلموا، فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل إليه أن يقدم بوفدهم ففعل. وحين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم قال لهم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. وأمر عليهم زيد بن حصين. الحمد لله. إذن هؤلاء قوم مسالمون. نعم. سرية. وفي رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام عليا في جمع إلى بني مذحج قبيلة يمانية، وعممه بيده وقال سر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى قول لا إله إلا الله، فإن قالوا نعم فمرهم بالصلاة ولا تبغ منهم غير ذلك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك. فلما انتهى إليهم لقي جموعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ورموا المسلمين بالنبل، فصف علي أصحابه وأمرهم بالقتال، فقاتلوا حتى هزموا عدوهم فكف عن طلبهم قليلا، ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا وبايعه رؤساؤهم وقالوا نحن على من وراءنا من قومنا، وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله ففعل. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافاه بمكة في حجة الوداع. بعث العمال إلى اليمن. ثم بعث عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عمالا من قبله، فبعث معاذ بن جبل على الكورة العليا من جهة عدن، وبعث أبا موسى الأشعري على الكورة السفلى، ووصاهما صلى الله عليه وسلم بقوله يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، وقال لمعاذ إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أبو موسى فقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم، هذا الحديث مشهور، بعث معاذ إلى اليمن رضي الله تعالى عنه مشهور، والفائدة هنا أن معاذا رضي الله عنه بقي باليمن حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أبو موسى فقدم كما قال في حجة الوداع، وكذلك علي كما في التي قبلها قدموا ووفوه في مكة. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.